الطريق السابع من شرح كتاب رياض الصالحين. والجهل له معنيان، أحدهما عدم العلم بالشيء، والثاني السفه والتطاول، ومنه قول الشاعر الجاهلي: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يعني لا يصح علينا أحد يتطاول علينا فنكون أشد منه، لكن هذا شعر جاهلي. أما الأدب الإسلامي فإن الله تعالى يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سبحان الله، إنسان بينك وبينه عداوة، أساء إليه، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا دفعت بالتي هي أحسن ففورا يأتيك الثواب والجزاء. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي قريب صديق في غاية ما يكون الصداقة والقرب. الذي يقوله من هو الله عز وجل مقلب القلوب. ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، يصرفه كيف يشاء. فهذا اللي كان عدوا لك دافعته بالتي أحسن فإنه ينقلب بدل العداوة صداقة، صداقة كأنه ولي حميد. فالحاصل أن هذه الآية الكريمة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لما تليت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف ولم يبطش بالرجل ولم يأخذه على جهله. فينبغي لنا أيها الإخوة أنه إذا حصلت لنا مثل هذه الأمور الغضب والغيظ أن نتذكر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن نسير على هديهنا حتى لا نضل. فإن من تمسك بهدى الله فإن الله يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والله أكبر. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. وعن أبي يحيى أسيد بن حبيب رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. هذان الحديثان، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحديث أسيد بن حضير، ذكرهما المؤلف في باب الصبر لأنهما يدلان على ذلك. أما حديث عبد الله بن مسعود فأخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة. الأثرة يعني الاستئثار بالشيء عمن له فيه حق. يريد بذلك صلى الله عليه وسلم أنه سيستولي على المسلمين ولاة يستعثرون بأموال المسلمين، يصرفونها كما شاءوا ويمنعون المسلمين حقهم فيها. وهذه أثرة وظلم من الولاة أن يستعثروا بالأموال التي للمسلمين فيها الحق ويستأثروا بها لأنفسهم عن المسلمين. ولكن قالوا: ما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم. يعني لا يمنعكم استئثارهم بالمال، عليكم أن تمنعوا ما يجب عليكم نحوهم من السمع والطاعة وعدم الإثارة وعدم التشويش عليهم، لا، اصبر اسمعوا واطيعوا ولا تنازعوهم الامر الذي اعطاهم الله، واسالوا الذي لكم، يعني اسالوا الحق الذي لكم، اسالوا الله الذي لكم، يعني اسالوا الله الحق الذي لكم، اي اسالوا الله ان يهديهم حتى يؤدوكم الحق الذي عليهم لكم. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام علم أن النفوس شحيحة وأنها لم تصبر على من يستأثر عليهم بحقوقهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أمر قد يكون فيه الخير، وذلك بأن نؤدي ما علينا نحوهم من السمع والطاعة وعدم منازعة الأمر وغير ذلك، ونسأل الله الذي لنا، وذلك إذا قلنا اللهم اهدهم حتى يعطون حقنا، كان في هذا خير من جهتين. وفيه دليل على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بأمر وقع، أخبر بأمر وقع، فإن الخلفاء والأمراء منذ عهد بعيد كانوا يستأثرون بالماء، فتجدهم يأكلون إسرافا ويشربون إسرافا ويلبسون إسرافا ويسكنون إسرافا ويركبون إسرافا، وقد استأثروا بمال الناس لمصالح أنفسهم الخاصة. ولكن هذا لا يعني أن ننزع يدا من طاعة أو أن ننابذهم، بل نسأل الله الذي لنا ونقوم بالحق الذي علينا. وفيه أيضا استعمال الحكمة في الأمور التي قد تقتضي الإثارة، فإنه لا شك أن استئثار الولاة بالمال دون الرعية يوجب أن تثور الرعية وتطالب بحقها، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر على هذا وأن نقوم بما يجب علينا، ونسأل الله الذي لنا. أما حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه فهو كحديث ابن مسعود، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون أثرا، ولكنه قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني اصبروا لا تنابذوا الولاة أمرهم حتى تلقون على الحوض، يعني أنكم إذا صبرتم فإن من جزاء الله لكم على صبركم أن يسقيكم من حوض، من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا جميعا ممن يرده ويشرب منه. هذا الحوض الذي يكون في يوم القيامة في مكان وزمان أحوج ما يكون الناس إليه، لأنه في ذلك المكان وفي ذلك الزمان في يوم الآخرة يحصل على الناس من الهم والغم والكرب والعرق والحر ما يجعلهم في أشد الضرورة إلى الماء، فيردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر، يصب عليه ميزابان من الكوثر وهو نهر في الجنة يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، ميزابان يعني مكعبان يصبان عليه ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، وفيه أواني كنجوم السماء، آنيته كنجوم السماء في اللمعان والحسن والكثرة، من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا، اللهم اجعلنا ممن يشرب منه. فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يصبروا، ولو وجدوا الأثرة فإن صبرهم على ظلم الولاة من أسباب الورود على الحوض والشرب منه. إذن في هذين الحديثين حث على الصبر على أي شيء؟ على استئثار ولاة الأمور لحقوق الرعية. ولكن يجب أن نعلم أن الناس كما يكونون يولى عليهم، كما يكونون يولى عليهم. إذا أساءوا ما بينهم وبين الله فإن الله يسلط عليهم ولاتهم، كما قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا صلحت الرعية يسر الله لهم ولاة صالحين، وإذا كان بالعكس كان الأمر بالعكس. ويذكر أن رجلا من الخوارج جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له: يا علي، ما بال الناس انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي بكر وعمر؟ فقال له: إن رجال أبي بكر وعمر كنت أنا وأمثالي رجال أبي بكر وعمر، أما أنا فكان رجالي أنت وأمثالك. يعني أنك أنت ما فيك خير، فصار سببا في تسلط الناس وتفرقهم على علي بن أبي طالب وخروجهم عليه حتى قتلوه رضي الله عنه. ويذكر أن أحد ملوك بني أمية سمع مقالة الناس فيه، فجمع أشراف الناس وجهاءهم وكلمهم، وأظنه عبد الملك بن مروان، كلمهم وقال لهم: أيها الناس، أتريدون أن نكون لكم مثل أبي بكر وعمر؟ قالوا: نعم. قال: إذا كنتم تريدون ذلك فكونوا لنا مثل رجال أبي بكر وعمر. الله سبحانه وتعالى حكيم، يولي على الناس من يكون بحسب أعماله، إن أساءوا فإنه يساء إليهم، وإن أحسنوا أحسن إليهم. لكن مع ذلك لا شك أن صلاح الراعي هو الأصل، وأنه إذا صلح الراعي صلحت الرعية، لأن الراعي له سلطة، يستطيع أن يعدل من مال وأن يؤدب من عال وجار. والله موفق. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض غزواته فانتظر حتى زالت الشمس، مالت الشمس يعني زالت، وذلك من أجل أن تقبل البرودة ويكثر الظل وينشط الناس. فانتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم خطيبا. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس خطبا دائمة ثابتة، كخطبه يوم الجمعة، وخطبا عارضة إذا دعت الحاجة إليها قام فخطب عليه الصلاة والسلام، وهذه كثيرة جدا. فقال في جملة ما قال: لا تتمنوا لقاء العدو، يعني لا ينبغي للإنسان أن يتمنى لقاء العدو ويقول اللهم ألقني عدوي واسأل الله العافية، قل اللهم عافنا. فإذا لقيتموهم وابتليتم بذلك فاصبروا، هذا هو الشاهد من الحديث، يعني اصبروا على مقاتلتهم واستعينوا بالله عز وجل وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. كما انفضل الجنة تحت ظلال السيوف التي يحملها المجاهد في سبيل الله، لأن المجاهد في سبيل الله إذا قتل صار من أهل الجنة، كما جاء في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. والشهيد إذا قتل في سبيل الله فإنه لا يحس بالطعن أو بالضربة، كأنها ليست بشيء، ما يحس إلا أن روحه تخرج من الدنيا إلى نعيم دائم أبدا. يلا انفضل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وكان من الصحابة رضي الله عنهم أنس بن نضر قال إني لأجد ريح الجنة دون أحد، فتح الله مشامه حتى شم ريح الجنة حقيقة دون أحد، ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه، فوجد فيه 89 ضربة ما بين سيف رمح وسهم وغير ذلك، فقتل شهيدا رضي الله عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وهذا دعاء ينبغي للمجاهد أن يدعو به إذا لقي العدو، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. فتوسل النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات الشرعية والآيات الكونية، توسل بإنزال الكتاب وهو القرآن الكريم أو يشمل كل كتاب، ويكون المراد به الجنس، يعني منزل الكتب على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى غيره، ومجري السحاب، هذه آية كونية، فالسحاب المسخر بين السماء والأرض لا يجريه إلا الله عز وجل، لو اجتمعت الأمم بجميع آلاتها ومعداتها على أن تجري هذا السحاب أو أن تصرف وجهه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وإنما يجريه من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وهازم الأحزاب، فإن الله عز وجل وحده هو الذي يهزم الأحزاب، ومن ذلك أن الله هزم الأحزاب في غزوة الأحزاب، كانت تجمعوا أكثر من 10,000 مقاتل حول المدينة ليقاتل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الله تعالى هزمه ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، أرسل الله عليهم ريحا وجنودا زلزلت بهم، كفأت قدورهم، أسقطت خيامهم، وصار لا يستقر لهم قرار، ريح شديدة باردة شرقية حتى ما بقوا انصرف، فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. فالله عز وجل هو هازم الأحزاب، ليس قوة الإنسان هي تهزم، القوة سبب قد تنفع وقد لا تنفع، لكننا مأمورون بفعل السبب المباح، لكن الهازم حقيقة هو الله عز وجل. اهزمهم وانصرنا عليهم. ففي هذا الحديث عدة فوائد. أولا أن لا يتمنى الإنسان لقاء العدو، وهذا غير تمني الشهادة. تمني الشهادة جائز وليس منهيا عنه، بل قد يكون مأمورا به. أما تمني لقاء العدو فلا تتمنى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا تتمنوا لقاء العدو. ومن فوائد أيضا أن يسأل الله الإنسان العافية، لأن العافية والسلامة لا يعدلها شيء. فلا تتمنى الحروب ولا المقاتلة، واسأل الله العافية والنصر لدينه. ولكن إذا لقيت العدو، من فوائد الحديث أيضا أن الإنسان يجب عليه إذا لقي العدو أن يصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لأمير الجيش أو السرية أن يرفق بهم، وأن لا يبدأ القتال إلا في الوقت المناسب، سواء كان مناسبا من الناحية اليومية أو من الناحية الفصلية. فمثلا في أيام الصيف لا ينبغي أن يتحرى القتال فيه، لأن فيه مشقة. في أيام البرد الشديد لا يتحرى ذلك أيضا، لأن في ذلك مشقة. لكن إذا أمكن أن يكون بين بين، يعني في الربيع أو في الخريف، فهذا أحسن ما يكون. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. ومن فوائد هذا الحديث الدعاء على الأعداء بالهزيمة، لأنهم أعداؤك وأعداء الله. فإن الكافر ليس عدوا لك وحدك، بل هو عدو لك ولربك ولأنبيائك ولملائكته ولرسله ولكل مؤمن. الكافر عدو لكل مؤمن، عدو لكل رسول، عدو لكل نبي، عدو لكل ملك، فهو عدو. فينبغي لك أن تسأل الله دائما أن يخذل الأعداء من الكفار، وأن يهزمهم، وأن ينصرنا عليهم. والله موفق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الصدق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والصادقين والصادقات. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط، إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحد تخلف عنه. إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمعوا إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منا وكان من خبري حين تخلفت أرس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصدق. الصدق معناه مطابقة الخبر للواقع، هذا الصدق في الأصل، ويكون في الأخبار. فإذا أخبرت بشيء وكان خبرك مطابقا للواقع قيل إنه صدق، مثل أن تقول اليوم يوم الأحد، فهذا خبر صدق لأن اليوم يوم الأحد. وإذا قلت اليوم يوم الاثنين فهذا خبر كذب. فالخبر إن طابق الواقع فهو صدق، وإن خالف الواقع فهو كذب. وكما يكون الصدق في الأقوال يكون أيضا في الأفعال. فالصدق في الأفعال أن يكون الإنسان باطنه موافقا لظاهره، بحيث إذا عمل عملا يكون موافقا لما في قلبه. فالمرائي مثلا ليس بصادق، لأنه يظهر للناس أنه من العابدين وليس كذلك. والمشرك مع الله ليس بصادق، لأنه يظهر أنه موحد وليس كذلك. والمنافق ليس بصادق، لأنه يظهر الإيمان وليس بمؤمن. والمبتدع ليس بصادق، لأنه يظهر اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وليس بمتبع. المهم أن الصدق مطابقة الخبر للواقع، وهو من سمات المؤمنين، وعكسه الكذب وهو من سمات المنافقين نعوذ بالله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات في ذلك، فقال وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية نزلت بعد ذكر قصة الثلاثة الذين كلفوا وقد تخلفوا عن غزوة تبوك، ومنهم كعب بن مالك الذي سنذكر حديثه إن شاء الله. وكان هؤلاء الثلاثة حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم يا خالد من غزوة تبوك كانوا تخلفوا عنها بلا عذر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا عذر لهم فخلفهم، يعني تركهم. فمعنى وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي تركوا فلم يبت في شأنهم، لأن المنافقين لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك جاءوا إليه يعتذرون إليه ويحلفون بالله أنهم معذورون، وفيهم أنزل الله هذه الآية: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أما هؤلاء الثلاثة فصدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبروه بالصدق لأنه ليس لهم عذر، تخلفوا بلا عذر. فأرجعهم النبي عليه الصلاة والسلام 50 ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم أنزل الله توبته عليهم. ثم قال بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأمر الله تعالى المؤمنين بأن يتقوا الله وأن يكونوا مع الصادقين لا مع الكاذبين. وقال الله تعالى: والصادقين والصادقات، هذه في جملة الآية الطويلة التي ذكرها الله تعالى في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال والصادقين والصادقات، إلى أن قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله الصادقين والصادقات في مقام الثناء وفي بيان ما لهم من الأجر العظيم، وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. لو صدقوا الله، يعني لو عاملوا الله بالصدق لكان خيرا لهم، ولكن عاملوا الله بالكذب فنافقوا وأظهروا خلاف ما في قلوبهم، وعاملوا النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب فأظهروا أنهم متبعون له وهم مخالفون له. فلو صدقوا الله بقلوبهم وأعمالهم وأقوالهم لكان خيرا لهم، ولكنهم كذبوا الله فكان شرا لهم. وقال تعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. فقال: ليجزي الله الصادقين بصدقهم، فدل ذلك على أن الصدق أمره عظيم وأنه محل للجزاء من الله سبحانه وتعالى. إذن يا أيها الإخوة، علينا أن نصدق، علينا أن نكون صادقين، علينا أن نكون صرحاء، علينا أن لا نخفي الأمر على غيرنا مداهنة أو مراءة. كثير من الناس إذا حدث عن شيء فعله وكان لا يرضي كذب وقال ما فعله. لماذا؟ لا تستحي من الخلق وتبارز الخالق بالكذب، قل الصدق ولا هم النفع. وأنت إذا عودت نفسك الصدق وأخبرت بالصدق فإنك في المستقبل سوف تصبح حالك. أما إذا أخبرت بالكذب وصرت تكتم عن الناس وتكذب عليهم فإنك سوف تستمر في غيك، ولكن إذا صدقت فإنك سوف تعدل مسيرك ومنهاجك. عليك بالصدق فيما لك وفيما عليك حتى تكون مع الصادقين الذين أمرك الله أن تكون معه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب سبق، في باب التوبة، ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا، وهم كعب بن مالك، هلال بن أمية، ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها مستقبلا. قال رحمه الله تعالى: وكان من خبري وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين آمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلفا، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون إير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير مياد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منا. وكان من خبري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك. وكانت غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، غزا النبي صلى الله عليه وسلم الروم وهم على دين النصارى، حين بلغه أنهم يجمعون له فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقام بتبوك 20 ليلة، ولكنه لم ير كيدا ولم ير عدوا فرجع. وكانت هذه الغزوة كانت في أيام الحر حين طاب الثمار والرطب، وصار المنافقون يحبون الدنيا على الآخرة، فتخلف المنافقون عن هذه الغزوة ولجأوا إلى الظل والرطب والتمر، وبعدت عليهم الشقة والعياذ بالله. أما المؤمنون الخلص فإنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثن عزمهم بعد المشقة بل بعد الشقة ولا طيب الثمار. إلا أن كعب بن مالك رضي الله عنه تخلف عن غزوة تبوك بلا عذر، وهو من المؤمنين الكل، ولهذا قال إنه ما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط. كل غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام قد شارك فيها كعب رضي الله عنه، فهو من المجاهدين في سبيل الله. إلا في غزوة بدر، غزوة بدر تخلف كعب وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة لا يريد القتال، ولذلك لم يخرج معه إلا 314 رجلا فقط، لأنهم كانوا يريدون أن يأخذوا عيرا لقريش، يعني حملة إبل محملة قدمت من الشام تريد مكة وتمر بالمدينة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يستقبل هذه العير ويأخذها، وذلك لأن أهل مكة أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ديارهم وأموالهم، فأموالهم غنيمة للرسول عليه الصلاة والسلام ويحل له أن يخرج ليأخذها، وليس في ذلك عدوان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل هذا أخذ لبعض حقهم. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في 314 رجلا، ليس معهم إلا 70 بعيرا وفرسان فقط، يعني ليس معهم عدة والعدد قليل، ولكن الله سبحانه وتعالى جمع بينهم وبين عدوهم على غير معاد لينفذ الله ما أراد عز وجل. فسمع أبو سفيان وهو قائد العير أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليه ليأخذ العير، فعدل عن سيره إلى الساحل وأرسل إلى قريش صارخا يستنجدهم يستغيثهم، يقول يا الله هلموا أنقذوا العير. فاجتمعت قريش وخرج كبراؤها وزعماؤها وشرفاؤها فيما بين 900 إلى 1000 رجل، خرجوا كما قال الله عنه، خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ولما كانوا في أثناء الطريق وعلموا أن العير نجت تراجعوا فيما بينهم وقالوا العير نجت فما لنا وللقتال. فقال أبو جهل قال والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم فيها 3 ننحر الجذور ونسقي الخمور ونطعم الطعام وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. هكذا قال، فطر استكبار فخر، ولكن الحمد لله صار الناس يتحدث، صارت العرب تتحدث بهم بالهزيمة النكراء التي لم يذق العرب مثلها، لما التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان ذلك في رمضان في السنة الثانية من الهجرة في اليوم السابع عشر منه التقوا، فأوحى الله عز وجل إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا، تثبيت للمؤمنين وإلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا. ما أقرب النصر في هذه الحال، رعب في قلوب الأعداء وثبات في قلوب المؤمنين، فثبت الله المؤمنين ثباتا عظيما وأنزل في قلوب الذين كفروا. قال الله تعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات، كل مخلوق اضربوا، الأمر ميسر لكم. فجعل المسلمون ولله الحمد يجلدون فيه، قتلوا 70 رجلا وأسروا 70 رجلا، والذين قتلوا ليسوا من أطرافهم، الذين قتلوا كلهم من صناديدهم وكبرائهم، وأخذ منهم 24 رجلا يسحبون سحبا ألقوا في قليب من قلوب بدر، سحبوا حتى ألقوا في قليب جثث هامدة. فوقف عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم يا فلان ابن فلان، يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقالوا يا رسول الله كيف تكلم أناسا قد جيفوا؟ قال والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبون، يسمعون لكن لا يجيبون موتا. وهذه ولله الحمد نعمة علينا أن نشكر الله عز وجل عليها كلما ذكرناها. نصر الله نبيه وسمى هذا اليوم يوم الفرقان، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. هذا اليوم فرق الله فيه بين الحق والباطل تفريقا عظيما. وانظر إلى قدرة الله عز وجل، في هذا اليوم انتصر 300 رجل و19 رجلا على نحو 1000 رجل، أكمل منهم عدة وأقوى، وهؤلاء ليس معهم إلا عدد قليل من الإبل والخيل. لكن نصر الله عز وجل إذا نزل لقوم لم يقم أمامهم أحد، وإلى هذا أشار الله بقوله لقد ونعم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أذلة ليس عندكم شيء، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولما كان المسلمون حين فتحوا مكة وخرجوا 12,000 وأمامهم هوازن وثقيل، فأعجب المسلمون بفترتهم وقالوا لن نغلب اليوم عن قلة، فغلبهم 3,500 رجل، غلبوا 12,000 رجل بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم أعجبوا بكثرتهم، قالوا لن نغلب اليوم عن قلة، فأراهم الله عز وجل أن كثرتهم لم تنفعهم. قال الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. المهم أن كعب بن مالك رضي الله عنه لم يشهد بدرا، لكن تخلف عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج لقتال، إنما خرج للعير، ولكن الله جمع بينه وبين عدوه على غير ميعاد. أتدرون ماذا حصل لأهل بدر؟ اطلع الله عليه وقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كل معصية تقع منهم فهي مغفورة لأن الثمن مقدم في هذه الغزوة، صارت سببا لكل خير. حتى إن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما حصل منه ما حصل في كتابه لأهل مكة عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم غزوة الفتح، كتبه رضي الله عنه إلى أهل مكة يخبرهم، ولكن الله أطلع نبيه على ذلك، أطلع الله النبي على ذلك، أرسل الكتاب حاطب رضي الله عنه، أرسله مع امرأة فأخبر النبي، ثم ذكر بيعته النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة في منى، حيث بايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، وقال إنه يعني لا أحب أن يكون لي بدلها بدر، يعني هي أحب إليه من غزوة بدر لأنها بيعة عظيمة، لكن يقول كانت بدر أذكر في الناس منها، يعني أكثر ذكرا لأن غزوة اشتهرت بخلاف البيعة. على كل حال هو كأنه رضي الله عنه يسلي نفسه بأنه إن فاتته بعد غزوة بدر فقد حصلت له بيعة العقبة، فرضي الله عن كعب وعن جميع الصحابة. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث كعب: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتها في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغساها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيقضي به ما لم ينزل فيه وحي من الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، سأل إليها أصغر، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا قطعة من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الطويل، وسبق أنه قال إنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج لغزو، وإلا في تبوك الذي ذكر حديثه رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه إنه لم يكن في غزوة أقوى ولا أيسر من تلك الغزوة، يعني غزوة تبوك، كان قوي البدن ياسر المال، حتى إنه كان عنده راحلتان لتلك الغزوة، وما جمع راحلتين في غزوة قبلها أبدا، وقد استعد وتجهز رضي الله عنه. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني أظهر خلاف ما يريد، وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم وحنكته في الحرب، لأنه لو أظهر وجهه تبين ذلك لعدوه، فربما يستعد له أكثر، وربما يذهب عن مكانه الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فكان مثلا إذا أراد أن يخرج إلى الجنوب ورّ وكأنه يريد أن يخرج إلى الشمال، أو أراد أن يخرج إلى الشرق، ورى وكأنه يريد أن يخرج إلى الغرب حتى لا يطلع العدو على أسراره، إلا في غزوة تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أمره ووضحها وجلاها لأصحابه، وذلك لأمور: أولا أنها كانت في شدة الحر حين طاب الثمار، والنفوس مجبورة على الركون إلى الكسل وإلى الرخاء. ثانيا أن المدى بعيد من المدينة إلى تبوك، مفاوض بمال وعطش وشم. ثالثا أن العدو كثير، أعداؤهم كثيرون، وهم الروم اجتمعوا في عدد هائل حسب ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك جل أمرها ووضح أمرها وأخبر أنه خارج إلى تبوك، إلى عدو كثير وإلى مكان بعيد حتى يتأهب الناس. فخرج المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتخلف إلا من خدع له الله بالنفاق، أو ثلاثة رجال فقط، هم كعب بن مالك، مرارة بن الربيع، وهلال بن أمية رضي الله عنه. هؤلاء من المؤمنين القلة، لكن تخلفوا لأمر أراده الله عز وجل. أما غيرهم ممن تخلف فإنهم منافقون منغمسون في النفاق، نسأل الله العافية. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه وهم كثير إلى جهة تبوك حتى نزل بها هناك، ولكن الله تعالى لم يجمع بينه وبين عدوه، بل بقي 20 يوما في ذلك المكان، ثم انصرف على غير حرب. ويأتي إن شاء الله بقية القصة. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث كعب: فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أرجو لكي أتجهز معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقل شيئا، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض شيئا، ولم أقض من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارق الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي. فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه براده والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيناه على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به التراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين نمزه المنافقون. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الذي تخلف عن غزوة تبوك بلا عذر، يقول رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم تجهز هو والمسلمون وخرجوا من المدينة، أما هو رضي الله عنه فتأخر وجعل يغدو كل صباح يرحل راحلته ويقول ألحق بهم، ولكنه لا يفعل شيئا، ثم يفعل كل يوم حتى تنادى به الأمر ولم يدرك. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يبادر بالعمل الصالح فإنه حري أن يحرم إياه، كما قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالإنسان إذا علم الحق ولم يقبله ويدعله من أول وهلة فإن ذلك قد يفوته ويحرم إياه والعياذ بالله، كما أن الإنسان إذا لم يصبر على المصيبة من أول الأمر فإنه يحرم أجرها، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فعليك يا أخي أن تبادر بالأعمال الصالحة، لا تتأخر فتتمادى بك الأيام ثم تعجز وتكسل ويغلب عليك الشيطان والهوى فتتأخر. هو رضي الله عنه كل يوم يقول أخرج، ولكن تمادى به الأمر ولم يخرج. يقول: فكان يحز في نفسه أنه إذا خرج إلى سوق المدينة، وإذا المدينة ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إلا رجل مغموس في النفاق والعياذ بالله، قد غمصه نفاقه فلم يخرج، أو رجل معذور عذره الله عز وجل، فكان يعتب على نفسه: كيف ما يبقى في المدينة إلا هؤلاء وأقعد معهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر ولم يسأل عنه حتى وصل إلى تبوك. فبينما هو جالس في أصحابه في تبوك سأل عنه، قال: أين كعب بن مالك؟ فتكلم فيه رجل من بني سلمة وغمزه، ولكن دافع عنه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب بشيء، لا على الذي غمزه ولا على الذي رد عليه ودافع عنه، سكت. فبينما هو كذلك إذ رأى رجلا مبيضا، يعني بياضا يزول به السراب، يعني بعيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة الأنصاري فكان أبا خيثمة. وهذا إما من فراسة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما من قوة نظر صلوات الله وسلامه عليه، ولا شك أنه من أقوى الرجال نظرا وسمعا ونطقا وكل شيء، أعطي قوة 30 رجلا بالنسبة للنساء عليه الصلاة والسلام، وكذلك أعطي قوة في غير ذلك صلوات الله وسلامه عليه. أبو خيثمة هذا هو الذي تصدق بصاع، حتى النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة، فتصدق الناس كل بحسب حاله. فكان الرجل إذا جاء بالصدقة الكثيرة قال المنافقون: هذا مرائي، ما أكثر الصدقة ابتغاء وجه الله. وإذا جاء الرجل الفقير بالصدقة اليسيرة قالوا: إن الله غني عن صاع هذا. شوفوا العياذ بالله، يلمزون المؤمنين من هنا ومن هنا، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، فإذا صدقوا قالوا: هؤلاء مرؤون. والذين لا يجدون إلا جهدهم إذا تصدقوا بما يستطيعون قالوا: إن الله غني عن صاعه. وهكذا المنافق يا إخواني، المنافق شر على المسلمين، شر، إن رأى أهل الخير لمزه، وإن رأى أهل الشر المقصرين لمزه، وهو أخبث عباد الله، هو في الدرك الأسفل من النار. الآن المنافقون في زمننا هذا إذا رأوا أهل الخير وأهل الدعوة وأهل الأمر المعروف والنهي عن المنكر قالوا هؤلاء متذمتون، هؤلاء متشددون، هؤلاء أصوليون، هؤلاء رجعيون، وما أشبه ذلك من الكلام. كل هذا موروث عن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا. لا تقول ليس عندنا منافقين، منافقون عندنا، منافقون عندنا، منافقون وعلاماتهم كثيرة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين في الجزء الأول صفات كثيرة من صفات المنافقين كلها مبينة في كتاب الله عز وجل. فإذا رأيت الإنسان إذا تكلم الناس عنده في الخير قال هذا متذمت، هذا متشدد. وإذا رأى الإنسان المحسن الذي بقدر ما عنده يحسن قال هذا بخيل، الله غني عن صدقه. إذا رأيت هذا الذي يلمز المؤمنين من هنا ومن هنا فاعلم أنه منافق والعياذ بالله. الذين يلمزون متطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. المهم أن هذا الحديث فيه عبر كثير. استفدنا في درس اليوم فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أن الإنسان لا ينبغي له أن يتأخر عن فعل الخير، يتقدم لا يتهاون أو يتكاسل. وأذكر الآن حديثا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الذين يتقدمون إلى المسجد ولكن لا يتقدمون إلى الصف الأول، يكونون في مؤخره. قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. إذا عود الإنسان نفسه على التأخر أخره الله. فبادر بالآمال الصالحة من حين أن يأتي طلبها من عند الله عز وجل. الفائدة الثانية أن المنافقين يلمزون المؤمنين. إن تصدق المسلمون بكثير قال هؤلاء مراؤون، وإن قللوا بحسب طاقتهم قالوا إن الله غني عن عمل، غني عن صاعد. وأبو خيثمة هذا هو الذي تصدق بصاع فقال المنافقون إن الله غني عن صاع هذا الرجل، ولكنهم منافقون لا يؤمنون. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يتصدق بعدل أو بعدل ثمرة، يعني بما يعادل ثمرة، فيأخذها الله عز وجل فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه، أي مهرة الحصان الصغير، حتى تكون مثل الجبل، وهي ثمرة أو ما يعادله. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق ثمرة، نصف ثمرة. بل قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مثقال ذرة، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل. والله واحد. في سياق حديث كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر لقد أوطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسقطك علي وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى فيما بقي من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك. يقول رضي الله عنه إنه لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع قافلا من الغزو بدأ يفكر ويشاور ماذا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع، يريد أن يتحدث بحديث وإن كان كذبا من أجل أن يعذره النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وجعل يشاور ذوي الرأي من أهله ماذا يقول. ولكن يقول رضي الله عنه فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب عنه كل ما جمع من الباطل وعزم على أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم الحق. يقول فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ودخل المسجد، وكان من عادته وسنته أنه إذا قدم بلده فأول ما يفعل أن يصلي في المسجد عليه الصلاة والسلام، أول ما يفعل أن يصلي في المسجد. وهكذا أمر جابر رضي الله عنه كما سأذكره إن شاء الله. فدخل المسجد وصلى وجلس للناس، فجاءه المخلفون، المخلفون الذين تخلفوا من غير عذر من المنافقين، وجعلوا يحلفون له أنهم معذورون فيبايعهم ويستغفر لهم، ولكن ذلك لا يفيدهم والعياذ بالله، لأن الله قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يقول أما أنا فعزمت أن أصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالصدق، فدخلت المسجد فسلمت عليه فتبسم تبسم المغضب يعني الذي غير راض عنه، ثم قال تعال فدنوت منه. فلما دنوت منه قال له ما خلفت؟ فقال رضي الله عنه يا رسول الله إني لم أتخلف بعذر، وما جمعت راحلتين قبل غزوة هذه، وإني لو جلست عند أحد من ملوك الدنيا لخرجت منه بعذر، فلقد أوتيت جدلا، يعني لو أني جلست عند شخص من الملوك لعرفت كيف أتخلص منه، لأن الله قد أعطاني جدلا، ولكنني لا أحدثك اليوم حديثا ترضى به عني فيوشك أن يسخط الله علي في ذلك. رضي الله عن شيخ الإيمان، فما يمكن أحدثك بالكذب، لو حدثتك بالكذب ورضيت عني اليوم فإنه يوشك أن يسخط الله علي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق فأجله. في هذا الحديث من الفوائد أولا أن الله سبحانه وتعالى قد يمن على العبد فيعصمه من المعصية إذا علم من قلبه سوء حسن النية. فإن كعب رضي الله عنه لما هم أن يزور على النبي صلى الله عليه وسلم جل الله ذلك عن قلبه وأزاحه عن قلبه، وعزم على أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد أنه ينبغي للإنسان إذا قدم بلده أن يعمد إلى المسجد قبل أن يدخل إلى بيته فيصلي فيه ركعتين، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. أما الفعلية فقد سمعتموها في حديث كعب هذا، وأما الفعلية فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حين باع على النبي صلى الله عليه وسلم جمله في أثناء الطريق واستثنى أن يحمل أن يركبه إلى المدينة، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شرطة، فقدم جابر من المدينة وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم قبله، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يدخل المسجد فيصلي ركعتين. إذن هذه أعني ركعتين أول ما تقدم إلى بلدك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. وما أظن أحدا من الناس اليوم إلا قليلا يستعمل هذه السنة، ولكن لجهل الناس بهذا، وإلا فالأمر سهل والحمد لله. وسواء صليت في مسجدك الذي كنت تصلي فيه القريب من بيتك، أو صليت في أدنى مسجد من مساجد البلد الذي أنت فيه، فإذا مثلا قدمت وصليت في أول مسجد على دربك وأنت داخل لبلدك في نفس البلد حصلت السنة. وفي هذا من الفوائد، في هذا الحديث من الفوائد، أن كعب بن مالك رضي الله عنه رجل قوي، قوي الحجة، فصيح، لكن تقواه وخوفه من الله امتنع أن يكذب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحق. ومن فوائده أن الإنسان المغضب قد يتبسم، فإذا قال قائل كيف أعرف أن هذا تبسم رضا أو تبسم سخط، قلنا هذا يعرف في القرائن بتلون الوجه وتغير الوجه، فالإنسان يعرف أن هذا الرجل تبسم رضا بما صنع أو تبسم سخطا عليه. ومن فوائد هذا الحديث أنه، بل هذه القطعة من الحديث، أنه يجوز للإنسان أن يسلم قائما على القائم، لأن كعب سلم وهو قائم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الكلام عن قرب أبلغ من الكلام عن بعد، فإنه كان بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكلم كعب بن مالك ولو كان بعيدا عنه، لكنه أمره أن يدنو منه، لأن هذا أبلغ في الأخذ والرد والمعاتبة. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ادنو. ومن فوائد هذا الحديث أيضا كمال يقين كعب بن مالك رضي الله عنه، حيث قال إنني أستطيع أن أخرج بعذر من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يمكن أن أخرج منه بعذر يعذر فيه اليوم ثم يغضب الله علي فيه غدا. وفيه أيضا أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، فإن كعبا خاف أن يسمع الله تعالى قوله ومحاورته للرسول صلى الله عليه وسلم فينزل الله فيه قرآنه، كما أنزل في قصة المرأة المجادلة التي جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو زوجها حين ظهر منها، فأنزل الله فيها آية من القرآن: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. اللهم احفظ. ففي سياق حديث كعب قال: والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك أجنبت ذنبا، أذنبت ذنبا قد هذا لقد عجبت في أن لا تكون اعتبرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتبر به المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا يؤلبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسجد نفسي ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروني رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروني رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنب الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنثرتني في نفس الأرض فما هي بالأرض التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة فأما صاحباي قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه الذين خلفوا حين تخلفوا عن غزوة تبوك أنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه القول وأخبره بأنه لا عذر له لا في بدنه ولا في ماله بل إنه لم يجمع راحلتين في غزوة قبل هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق ويكفي له فخرا أن وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق أما هذا فقد صدق فاذهب حتى يقضي الله في أمرك فيك ما شاء. فذهب الرجل مستسلما لأمر الله عز وجل مؤمنا بالله وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلاحقه قوم من بني سلمة من قومه وجعلوا يزينون له أن يرجع عن إقراره وقالوا له إنك لم تذنب ذنبا قبل هذا يعني مما تخلفت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفيك أن يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا استغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم غفر الله لك. فاذهب ارجع كذب نفسك قل إني معذور حتى يستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم فيمن استغفر له ممن جاءوا يعتذرون إليه. فهم أن يفعل رضي الله عنه ولكن الله سبحانه وتعالى أنقذه وكتب له هذه المنقبة العظيمة التي تتلى في كتاب الله إلى يوم القيامة. فسأل قومه قال هل أحد صنع مثل ما صنع؟ قالوا نعم خلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك مثل ما قيل لك. يقول فذكران رجلين شهدا بدرا لي فيهما أسوة. أحيانا يقيد الله الإنسان ما يجعله يدع الشر اقتداء بغيره وتأسيا به. فهو رضي الله عنه لما ذكر له هذين الرجلين وهو من خيار الله من خيار عباد الله الذين شهدوا بدرا فهما ممن شهد بدرا فقال لي فيهما قصور فمضى، يعني لم يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يهجروه فلا يكلمونه، فهجرهم المسلمون. ولكنهم بعد ذلك صاروا يمشون وكأنهم بلا عقول، قد جهلوا، تنكرت لهم الأرض، فما هي بالأرض التي كانوا يعرفون، لأنه يمشي إن سلم لا يرد عليه السلام، وإن قابله أحد لم يبدأه بالسلام. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو أحسن الناس خلقا لا يسلم عليهم السلام العادي. يقول كعب كنت أحضر فأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وما ظنك بقوم أو برجل يهجر في هذا المجتمع الإسلامي الذي هو خير القرون؟ إنها ستضيق عليه الأرض. وفعلا ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وبقوا على هذه الحال مدة 50 يوما، أي شهرا كاملا 20 يوما، والناس قد هجروهم لا يسلمون عليهم ولا يردون السلام إذا سلموا، وكأنهم في الناس إبل زرق لا يقربهم أحد. فضاقت عليهم الأمور وصعبت عليهم الأحوال وفروا إلى الله عز وجل. ولكن مع ذلك لم يكن كعب بن مالك يدع الصلاة مع الجماعة، كان يحضر ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في آخر الأمر ربما يتخلف عن الصلوات لما يجد في نفسه من الضيق والحرج، لأنه يخجل أن يأتي إلى قوم يصلي معهم وهم لا يكلمونه أبدا، لا بكلمة طيبة ولا بكلمة توبيخ وتأنيب، تركوا بالكلية. فضاقت عليهم الأرض وضقوا على هذا 50 ليلة تامة. ولما تمت لهم 40 ليلة أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتزلوا نساء إلى هذا الحد، فرق بينهم وبين نساء. وما ظنك برجل مثل كعب بن مالك، رجل شاب يعزل عن امرأته، أمر عظيم. لكن مع ذلك لما جاءه الرسول من النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال أطلقها أم ماذا؟ لو قال أطلقها طلقها بكل سهولة طاعة لله ورسوله. قال أطلقها أم ماذا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل أهلك. وبقي على ظهر اللفظ حتى الصحابي الذي أرسل ما حرف اللفظ لا معنى ولا لفظا، قال هكذا قال ولا أدري. وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنه، ما قال والله أظن أنه يريد أن تطلقها ولا أظن أنه لا يريد أن تطلقها، ما قال شيء. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا. فقال كعب لزوجته الحقي بأهلك، فلحقي بأهلها. وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الحديث. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث كعب قال وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم. فأما صاحب آية السكنى وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الطلاق مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول فينا نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا قال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت، فعدت عليه فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه في المدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك، فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبت الوحي. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما ساقه من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، حديث الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فخلفوا في أمرهم حتى قضى الله فيهم ما قضاه عز وجل، وكانوا ثلاثة: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع. قال رضي الله عنه في جملة حديثه: فأما صاحباي فاستكانا في بيوتهما يبكيان، لأنهما لا يستطيعان أن يمشيا في الأسواق والناس قد هجروهم، لا يلتفت إليهم أحد ولا يسلم عليهم أحد، وإذا سلموا لا يرد عليهم السلام، يعني عجزوا عن تحمل هذه الحال، فبقوا في بيوتهما، فبقيا في بيوتهما يبكيان. يقول: وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم، أشدهم أقواهم وأجلدهم أصغرهم، لأنه أشد منهم أصغر منهم سنا، فكان أشهد الجماعة صلاة الجماعة مع المسلمين، ويطوف بأسواق المدينة لا يكلمه أحد، لا يكلمه أحد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجرهم، بهجر الثلاثة، وكان الصحابة رضي الله عنهم أطوع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت آتي المسجد فأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس للناس بعد الصلاة، فأقول: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ يعني ما أرد عليه رد يسمع، يمكن حرك شفتيه أو لم يحرك. هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولكن امتثالا لما أوحى الله إليه أن يهجر هؤلاء القوم هجرهم، فكان يقول: لا أدري هل حرك شفتيه برد السلام أم لا. يقول: كنت أصلي وأسارق النبي صلى الله عليه وسلم النظر، يعني أنظر إليه أحيانا، أنظر إليه أحيانا وأنا أصلي، فإذا التفت إلى صلاتي، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت إليه أعرض عنه. كل هذا من شدة الهجر. يقول: فبينما أنا أمشي ذات يوم في أسواق المدينة وطال علي جفوة الناس، تصورت حائطا لأبي قتادة رضي الله عنه. تصوره يعني دخله مع الجدار من دون الباب، وكأن الباب مغلق والعلم عند الله. يقول فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام، وهو ابن عمه، وهو ابن عمه وأحب الناس إليه، ومع ذلك لم يرد عليه السلام.